اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار، شرح غاية باختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات. قال الشيخ أن الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات يشترط له شروط، هذه الشروط تجعله طاهر غير مطهر، هو ليس له علاقة بقضية النجاسة، إنما سيكون طاهر يمكن أن نستعمله في أي شيء آخر غير الطهارة، لكن يمكن لنا أن نستعمله، أن يكون متغيرا تغيرا كثيرا، وأن يكون تغيره بما خالطه، وأن يكون تغيرا تغيره بما لا يستغني الماء عنه، خلاص بما لا يستغني الماء عنه. هذه الشروط التي ذكرها قبل هذا. قال ولا فرق بين التغير المشاهد أو التغير المعنوي. يبقى عندنا تغير، الشافعية يقدرون التغير، قال لا فرق بين أن يكون التغير تشاهده بعينك يعني تغير في اللون، أو التغير المعنوي أي أن لونه لم يتغير، لا فرق في هذا، كما إذا اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة وماء الشجر والماء المستعمل. هذه أمور ثلاثة إذا اختلطت بالماء فهي موافقة له في صفاته. الماء، ماء الورد، تعرفون ماء الورد الذي فيه ورد، الذي كان فيه ورد رائحته رائحة ماء الورد، إذا كان هذا ماء الورد منقطع الرائحة ليس له رائحة، رائحة الورد منه طارت، ووقع هذا الماء في الماء الذي معنا أكيد سيتغير به، وأكيد سيكون هذا التغير تغير كثير. فيقول فقهاء الشافعية نحن ينبغي علينا أن نقدر هذا التغير، نحن لم نره وإنما سنقدره، أو كان هذا الماء الذي وقع في الماء ماء مستعمل استعملناه في الطهارة في فرض الطهارة، فحينما استعملنا أخذناه وصببناه في هذا الماء الذي عندنا، فهل هذا الماء كله طهور؟ قال لا بد قبل أن تحكم عليه بكونه طهورا أن تختبره وأن تقدر هذا التغير، تقدره تنظر إليه بعقلك. كيف قضية التقدير عند الشافعية؟ قال فإنا نقدر، نقدر يعني كأننا نحتمل أن يكون هذا الواقع مختلفا عن هذا، أن لو كان الواقع يغيره، يعني لو كان هذا الواقع بما يغيره، بما يغير الماء، كأن كان ماء ورد ليس منقطع الرائحة ووقعت هذه الزجاجة كلها في الماء وكان هذا الماء ورد بطبيعته، فهل سيتغير هذا الماء تغيرا كثيرا ولا يتغير تغير قليل؟ فإذا تغير تغير كثير في هذه الحالة نعتبر هذا ماء الورد الذي وقع وهو منقطع الرائحة قد غير الماء تغيرا كثيرا، إذا هي قضية تقدير، أو إن شئت قلت قضية قياس، لأن القياس تقدير عبارة عن تقدير. فهو يقول أنا عندي إناءين، إناء فيه ماء طهور وإناء آخر فيه ماء ورد منقطع الرائحة، صببت هذا في هذا، فهل هذا الماء الناتج تغير تغير كثير؟ منقطع الرائحة هو، أنا لا أرى هذا التغير ولا أشاهده ولا أشم رائحته، ما يمكنني أن أدرك هذا التغير. قال انتظر، قدر هذه المسألة، لو أنك أتيت بمثل هذا الماء، ماء الورد وفيه رائحة الورد، وصببته على هذا الماء، هل كان سيتغير؟ تقول لي نعم سيتغير. هل كان هذا التغير تغير كثير؟ تقول لي نعم قطعا وجزما تغير كثير. يبقى إذن هذا الماء الذي وقع أول الذي ليس له رائحة قد غير الماء تغيرا كثيرا فلا يجوز أن تتوضأ به، هو طاهر فقط، قضية تقدير فقط. خلاص. فإن نقدر أن لو كان الواقع يغيره بما يدرك بالحواس، الحواس عندنا ثلاثة، إما اللون ويدرك بالعين، وإما الرائحة وتدرك بالأنف، وإما الطعم ويدرك باللسان، هذه الحواس الثلاثة التي نتعامل مع الماء من خلالها، ليس لنا حواس أخرى، ليس لنا مثلا حاسة اللمس، فإن الماء لا يتغير بحاسة اللمس. خلاص. بما يدرك بالحواس ويسلمه الطهورية، يعني يصير طهورا، فإن في هذه الحالة نحكم بسلب طهورية هذا الماء الذي وقع فيه من المائع ما يوافقه في صفاته. خلاص، لا نحكم بأنه قد سلب الطهورية، صار طاهرا فقط. وإلا بأن كان لا يسلبه الطهورية، يعني أننا إذا جئنا بماء ورد حقيقي له رائحة وصببناه لن يتغير هذا الماء ولن يسلبه الطهورية تغيرا كثيرا، يبقى في هذه الحالة إذا وقع فيه ماء الورد منعدم الرائحة فإنه لا يسلبه الطهورية. مفهوم هذا الكلام؟ فلا يسلبه الطهورية. مفهوم أخي مالك؟ يبقى هي قضية تقدير، نحن عندنا صورة أمامنا مافلة، ماء ورد ليس فيه رائحة، منعدم الرائحة، ووقع في الماء، نقول انتظر، لو أننا جئنا بماء ورد حقيقي وفيه رائحة ووضعناه في نفس هذا الماء، هل كان سيغيره؟ نعم، إذن هذا الماء غيره، تقدير فقط. خلاص. وعند الشك لا نعتبره شيئا، يعني لو أن الإنسان قال أنا أشك إذا أتينا بماء ورد حقيقي ووضعناه، أشك هل هو سيغيره أو لا يغيره، عند الشك لا نعتبر هذا التغير، يبقى إذن هذا طهور، الباقي على أصل خلقته. خلاص. فعند الشك سنعود لأصل الماء، فإذا كان الماء طهورا سنعتبره طهورا. يقول بهذه المسألة قضية التقدير، يبقى قضية التقدير هذه من ملامح مذهب الشافعية، أنهم جعلوا هذا الذي يقع في الماء موافقا له لا بد أن تقدره، لا بد أن تقدره تفقها. يعني مسألة أخرى، ولو تغير الماء بالتراب المطروح فيه قصدا، المطروح يعني الملقى، رجل جاء بتراب وألقاه في الماء عمدا فتغير هذا الماء قصدا، يعني هو قصد إلى ذلك، فهو طهور على الصحيح. على الصحيح بيان للخلاف، بيان المسألة فيها خلاف، لأنك حينما أتيت بالتراب وألقيته قصدا في الماء أنت غيرت هذا الماء بيدك، الصحيح يقول أن هذا التغير لا يضر. لماذا؟ لأن التراب طاهر، يمكنك عند عدم وجود الماء استعمال التراب، فكلاهما طاهر، بل كلاهما طهور. مش أنت عند عدم وجود الماء تتيمم وهذا التيمم يبيح لك الصلاة ويبيح لك ما لا تستباح الصلاة إلا بالطهارة به؟ نعم، بهذا الماء لا يضر، مخالف، حتى لو كان مخالف هو مخالف، ولكن هذا المخالف طهور ليس طاهر. قال والمتغير بالملح، الملح فيه أوجه، الملح هذا يختلف بحسب ما يستخرج منه، الملح يمكن أن يستخرج من البحر يسمى الملح المائي، ويمكن أن يستخرج من الجبال يسمى الملح الجبلي، هذه طريقة استخراج. فيقولون في هذا التغير بالملح، إذا تغير الماء بسبب الملح فيه أوجه، الوجه الأول وهو الأصح، أصحها يسلب طهوريته الجبلي دون المائي، يبقى الذي يسلب الطهورية فقط هو الماء، هو الملح الجبلي. لماذا؟ لأنه مما يستغنى عنه الماء. أما الملح المائي موجود في البحر ونتطهر به، فقالوا الجبلي يمنع، يمنع الطهورية. خلاص. ولو تغير الماء بأوراق الأشجار المتناثرة بنفسها، شجر على شاطئ الشط النهر وسقط هذا الورق من الشجر ووقع في الماء، يسقط ويقع، يسقط ويقع ويغير هذا الماء. قال تغير الماء بأوراق الشجر المتناثرة بنفسها إن لم تتفتت، تتفتت هذه الأوراق تصير فتتا، تصير قطعا صغيرة. الفتات هو القطع الصغير، تتفتت هذه القطع الشجر، لم تتفتت إنما وقعت سليمة، يبقى هذا ليس مخالط، هذا مجاور صح في الماء، فهو طهور على الأظهر لأنه مخالط بالإيه؟ بالمجاورة. وإن تفتتت واختلطت، ها الآن أنا أقول لك إذا كان هذا الورق يقع فإنه سيفقد شرطا من شروط فقد الطهورية، لأنه وقع فيه ولم يختلط، إنما وقع فيه وتجاور معه مجاورة، ونحن قلنا أن التغير بالمجاورة لا يضر. طب إن تفتت صار فتاتا صغيرا واختلط بالماء هل يضر؟ أو وإن تفتت واختلطت فأوجه، عندنا عدة أوجه في المدى، الأصح أنه باق على طهوريته. لماذا؟ لعسر الاحتراز، لأنه يصعب علينا أن نمنع الشجر من التناثر، يصعب علينا أن نمنع هذا الشجر من التناثر. وهنا مسألة مهمة جدا، عسر الاحتراز يخرج به حبيب ما شاء الله عليك السلام عليكم ورحمة الله، يخرج عسر الاحتراز يخرج به إذا أتى إنسان بهذا ورق الشجر المفتت وألقاه بنفسه، فإذا ألقيته أنا بنفسي ضر الماء لأنه لم يكن هناك عسر احتراز، عسر الاحتراز أنه حدث هذا رغما عني، إذا لم يحدث هذا رغما عني وحدث بإرادتي فإنه يضر الماء، يضره بمعنى يحوله من طهور إلى طاهر، بس سلبه صفة وهي صفة الطهورية فقط. قال الأصح أنه باق على طهوريته لعسر الاحتراز عنها، فلو طرحت الأوراق في الماء قصدا وتغير بها فالمذهب أنه غير طهور، مذهب أنه غير طهور. لاحظ العبارة بالمذهب، ضبط ألفاظ المذهب مهمة جدا، مصطلحات المذهب، فحينما يقول لك الأصح فهذا عند خلاف الأصحاب يقول لك الأصح والصحيح، عند خلاف الإمام يقول لك الأظهر والمشهور، عند خلاف طرق حكاية المذهب يقول لك المذهب أو الطريق. يبقى عندي ثلاث مصطلحات مهمة، حينما يقول لك كلمة الأظهر فاعلم أن خلاف هنا الإمام الشافعي نفسه هو الذي قال الأظهر والمشهور، هذا كلام الإمام الشافعي. إذا قال لك الأصح والصحيح فهذا خلاف الأصحاب في مسألة لم يتكلم عنها الشافعي وإنما تكلم عنها الأصحاب، امتداد. المذهب أو الطرق هي طرق حكاية المذهب، كيف حكي المذهب عن الأصحاب أو عن الإمام، تسمى المذهب أو طرق الأصحاب. هو يقول المذهب يعني طريقة حكاية المذهب، حكاية كلام الأصحاب أنه غير طهور سواء طرحها في الماء صحيحة أو مدقوقة، والله أعلم. يبقى إذا لو أنا جئت بورق شجر صحيح جامد وألقيته في الماء متعمدا وتغير الماء بهذا التغير بهذا شرق الشجر، لكوني أنا متعمد لهذا الإلقاء تغير هذا الماء تغيرا كثيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإن هذا الماء صار طاهرا غير طهور، طاهر وليس طهور، فقد صفة من هذا الماء إذا أنا ألقيته بنفسي، سواء كان صحيحا الورق صحيح أو الورق مفتت مدقوق يعني مفتت مطحون قطع صغيرة. والله أعلم. يبقى إذن هذا هو النوع الثاني من القسم الثالث. إذا قلنا القسم الثالث وهو الماء الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو نوعان، إما أن يكون ماء مستعمل، وقلنا الصواب أو الصحيح أنه مستعمل في فرض الطهارة، وكلمة فرض هنا ليس معناها ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإنما الفرض هنا بمعنى ما يجب فعله أو ما يلزم فعله، ما ينبغي فعله، بس هذا هو. النوع الثاني هو الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات، وله شروط أن يكون تفضل. شروط الماء المتغير الذي يسلب الطهورية ثلاثة، تغير كثير، نعم، وأن يكون مخالط ليس مجاور، والثالث أن يكون بما لا يستغني عنه الماء غالبا، وأن يكون التغير بطاهر كالطحلب وما كان في مقر الماء وممره. الآن عندنا طحالب في الطريق في النهر تغير الماء لونه أخضر، هل هذه تؤثر؟ ما تؤثر. لماذا لا تؤثر؟ تقول هذا مما لا يستغني عنه الماء. ورق الشجر حينما يتفتت الهواء يفتته ويقع وهو على شاطئ الشط، تقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أن نمسك الشجر عن أن يقع، لا يمكن، لا يمكننا هذا. الأسمار الثمار ما لها؟ إذا وقعت في الماء وصغيرت خلاص لا يجوز بها. عادة الناس يحمي الماء عن الثمار، الناس إذا سقطت الثمار في الماء إذا تغيرت هذا الماء بسقوط الثمار، مثل الورد، مثل الورق الشجر، الثمار مثله. يقول الثمار يجمع يحصل بجمعه صيانة الماء عن وقوعه. جيد، ما يحصل يجمع نعم، لكن حب أنه وقع فيه بغير إرادتنا لا يضر، طالما أنه بغير إرادة. ثم إنه مخالط ولا مجاور؟ الثمار مخالطة ولا مجاورة؟ هو مجاور أولا، لكن زي مكتب كثير مخالطة يتحلل تقصد؟ حتى وأن تحلل بعد الثمار، نعم بعد الثمار. إذن هذا سقوطه يعصر علينا، يصعب علينا أن نتحرز منه خلاص، إلا أنه كان بسبب أننا تركناه، فقال هذا الفقهاء تفقه، لكن جعل المبدأ واحد الآن، وهو أنه إذا سقط بغير قصد منا فإنه لا يضر، لأننا لا يمكن أن نحترز عنه. ثمرة مثل التفاح وكذا. النوع القسم الثالث من أقسام الماء، خلاص احنا هذا خلنا الماء الصحيحة أو المطبوخة، الصحيحة أو المطبوخة. الورق الشجر هذا يمكن أن ينزل صحيح، ورق صحيح، ورق شجر صحيح، وممكن مدقوق يدق يعني يتفتت. سوف أتكلم عن النوع الرابع. النوع الرابع هو الماء النجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. خلاص، بداية قوله ماء نجس فيه تجوز، لأن الماء لا يكون نجسا إنما يكون متنجسا. نجس هذا يقال على نجس العين كالبول، نقول بول نجس، الكلب والخنزير نجس. أما ما كان طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة نقول عنه متنجس، أي أصابته النجاسة. هذا هو القسم الرابع من المياه، وهو كما ذكره ينقسم إلى قليل وكثير. عندي ماء قليل وماء كثير، ما هو ضابطه؟ ضابطه حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، كان الماء قلتين، يعني بلغ قلتين. ما هي القلتان؟ قال ابن جريج أحد رواة الحديث: القلتان 500، في كل قلة 200 رطل وشيء، يعني 200 وشوي. فاحتاط الإمام الشافعي فجعل الشيء نصفا، فقال قلتان 500 رطل، 500 رطل. هذا مختصر الكلام. طيب تعال بقى نفهم هذا الكلام من جهة الفقه، من جهة الشيخ تقي الدين. قال: فأما القليل اللي هو ما كان دون القلتين، أقل من القلتين، فينجس بملاقات النجاسة المؤثرة، النجاسة المؤثرة، سواء تغير أم لا. قوله بملاقات النجاسة واضح، قوله المؤثرة إخراج للنجاسة المعفو عنها، النجاسة المعفو عنها كرزاز البول الذي لا يرى بالعين، هذا معفو عنها، سواء كانت غير. وهذا مذهب جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة، أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقات، أول ما تقع فيه نجاسة خلاص تنجس، صار متنجسا، لا يجوز لك أن تستعمله، لا تستعمله في بدنك ولا تستعمله في شربك ولا في طعامك، لأنه نجس مؤثرة، نجاسة مؤثرة خلاص. هذا الذي عليه جمهور العلماء. خالفهم الإمام مالك فقال: لا، إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره فالماء طهور كما هو، وأخذ ببعض فقهاء الشافعية كالغزالي رحمه الله خلاص، ويذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما أطلقه الشيخ. الشيخ يقصد به أبو شجاع رحمه الله لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لمفهوم عندنا النص حينما يأتي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الآية في القرآن الكريم، إما أن تدل دلالة تفهم من المنطوق فنسميه منطوق. يعني إيه منطوق؟ يعني حينما أسمع سأفهم ولا يذهب ذهني إلى المخالفة. يعني مثلا قال تعالى: وأقيموا الصلاة، ماذا تفهم من إقامة الصلاة؟ أن تؤدي الصلاة، هذا منطوق منطوق الفعل، منطوق الآية. وهناك دلالة من المفهوم، أي بما يفهم في محل السكوت، دلالة النص في محل السكوت. ما معنى دلالة النص في محل السكوت؟ قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث تكلم عن القلتين، هذا المنطوق، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى الحديث يتكلم عن القلتين يا شيخ. طب أقل من القلتين؟ تقول: هذا لم يتكلم عنه الحديث، هذا مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه، هذا لم يتناوله الحديث. الفقهاء لا يفكرون هكذا، الفقهاء يفكرون أن ما لم يتكلم عنه الحديث يفهم، فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يفهم منه أنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، مفهوم مخالف. الأصل في المفهوم أنه مفهوم مخالف، يعني الحديث تكلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما معنى لم يحمل الخبث؟ يعني لا يتنجس. قلتين جيد. طب ما أقل من القلتين؟ تقول: هذا مسكوت عنه، لكنه مفهوم يفهم أنه إذا كان أقل من القلتين ها يحمل الخبث، هذا هو المفهوم خلاص. يعني إذا كان أقل من القلتين لا ننزل تغير اللون والريح والطعم خلاص، الوقوع والنجاسة فيه نجاسة تمام. أما هو قلتين وزادة ننظر في ثلاثة، صح؟ نعم، ننظر إلى أي تغير من الثلاثة. وفي رواية نجسا لم يحمل نجسا، وهي بمعناها خبث يعني نجس. فدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون القلتين يعني أقل من القلتين يتأثر بالنجاسة، ومعنى تأثره أنه يصير متنجس، هذا معنى التأثر. قال واحترز بالنجاسة المؤثرة عن غير المؤثرة، حينما قال لك نجاسة مؤثرة، قال الإمام النووي في الروضة كالميتة التي لا نفس لها سائلة مثل الذباب والخنافس ونحوها، وكالنجاسة التي لا يدركها الطرف لعموم البلوى، وكما إذا وقع الذباب على نجاسة ثم سقط في الماء ورشاش البول الذي لا يدركه الطرف فيعفى عنه. الآن يقول لك نجاسة مؤثرة ونجاسة غير مؤثرة، أشرنا إلى ذلك قبل، هنا يفسر أكثر الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول احترز بالنجاسة المؤثرة عن النجاسة غير مؤثرة. بماذا؟ بأن هناك نجاسة قد عفى الشارع عنها، عفى يعني تجاوز الشارع عنها، خلاص لم يسألك عنها ولم تؤثر في صلاتك. مثل ماذا؟ قال الميتة التي لا نفس لها سائلة. الميتة، ما هي الميتة؟ الميتة هي كل حيوان مات رغم أنفه، مات يعني رغم أنفه لا دخل له فيه، والإنسان الغير لا دخل للحيوان فيه. هب أن خروف فوق السطح المنزل قفز منه ونزل فمات، هذا نسميه ميتة، هذا نسميه إيش؟ ميتة، لأنه مات رغم أنفه. لكن الميتة على نوعين، إما أن يكون لها نفس سائلة وإما أن لا يكون لها نفس سائلة. ما معنى النفس السائلة؟ النفس السائلة هي الدم الذي يجري في العروق، فإذا كان لهذه الميتة نفس سائلة يعني دم يجري في العروق لا حب، وإذا لم يكن لها نفس سائلة دم يجري في العروق لا حب. من أين جئتم بهذا؟ يقول جئنا به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأملقوه ثم أخرجوه. وقع الذباب فمات، إذا وقع الذباب فمات، الآن وقع الذباب في الماء فماتت، فماذا أفعل في هذه الذبابة؟ أنقلوه يعني أغمسه ثم أخرجه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء، هكذا الحديث في البخاري ومسلم متفق عليه. العلماء قالوا هذا الحديث في الذباب، يبقى الذباب إذا وقع في الإناء في أي شراب فإنه لا ينجسه، فإنه ومات فيه فإنه لا ينجسه لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنقلوه ثم اطرحوه بس، ثم أذن لك أن تشرب هذا الإناء وأن تأكل منه عادي، ما في عندك مشكلة. لم يقتصر كلام العلماء عن الذباب لأنهم ينظرون إلى العلة، قالوا ما هي العلة في هذا الذباب؟ أنه لا نفس له سائلة، ليس له دم، الذباب هذا ليس فيه دم، فقالوا كل ما كان مثل الذباب يفعل به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هنا إذا كان عندي إناء ووقع فيه ذباب ومات فيه هل يتنجس هذا الماء القليل؟ ما هو الميتة، هو الذباب لما يموت ميتته طاهرة ولا نجسة؟ ميتة الذباب طاهرة ولا نجسة؟ كل الميتات بلا استثناء نجسة، كل الميتات بلا استثناء إلا ميتتان بس. حينما أقول لك أي ميتة في الدنيا نجس إلا ثلاثة، السمك والجراد والإنسان، السمك والجراد يؤكلان، والإنسان لتكريمه فإذا مات الإنسان لا ينجس، لا يتنجس الإنسان بالموت، فهذه الميتة نجسة، ميتة الذباب نجسة، ومع نجاستها وحكمنا عليها بالنجاسة نقول لا يتنجس الناس مع أنه ماء قليل. مثلا وجدنا شخص ميت في ماء دون قلتين، خرجناه ونتوضأ ولا نخرجه ونتوضأ منه لأنه ليس نجس. على المسلم والكافر نفسه؟ لا، ولقد كرمنا بني آدم، قضية التكريم هي أنه يطهر حيا وميتا، نجاسة الكافر نجاسة معنوية، نجاسة الشرك، ولذلك حينما نسلم عليه حتى لو كانت يدك مبللة وتسلم عليه لا تذهب تغسل يدك، لا تذهب، لا تفعل هكذا خلاص، خلافا لبعض التابعين طبعا، لأن نجاسته نجاسة معنوية ليست حسية. يبقى إذن هو نجاسة إذا وقع الذباب نجاسة، ومع ذلك لا نعتبر هذه النجاسة، لا نعتبرها بمعنى أننا معفو عنها، هذه معفو عنها. هذه واحد. اثنين، رذاذ البول الذي لا يدركه الطرف، البول حينما الإنسان يبول ربما يصيب رجله وهو يبول رذاذ، لكن حينما ينظر إليه لا يرى، هذا الرذاذ الذي تشعر به ولا ترى معفو عنه، إذا وقع في الماء معفو عنه، إذا وقع في الماء معفو عنه، هكذا يقول. هذه نجاسات معفو عنها، فإذا كان الشارع قد عفى عنها فوقعت في الماء القليل لا تضر، لا تضر خلاص، لعموم البلوى خلاص. وكما إذا ولغت الهرة، ولغت يعني شربت، الهرة يعني القطة، القطة الصغيرة أو الكبيرة إذا جاءت وشربت من الإناء ثم ذهبت، الهرة هذه تأكل الفئران وتأكل النجاسات ولا تتحرز، يبقى فمها ممكن أن يكون نجس صح ولا لا؟ غالبا يكون نجس، لا ما في عندنا مشكلة. إذا ولغت الهرة التي تنجس فمها ثم غابت، يعني غابت عنا لم نرها، واحتمل طهارة فمها، احتمل، واحتمل أن يطهر فمها. لماذا؟ الآن رأينا هرة تأكل فأر وتلعق في دمه ثم غابت، ذهبت عنه ثم عادت وشربت من الإناء، يحتمل أن يكون في غيابها هذا شربت من نهر، يحتمل، يحتمل أنها ألقت في فمها في ماء فتطهر فمها، تطهر فمها، يحتمل، محتمل هذا. يبقى إذن حينما تشرب من فمك بعد غيابها هذا الماء ليس نجسا وإنما هو طهور، وإن كان قليلا، وإن كان دون القلتين لا يضر، وإن كان دون القلتين لا يضر، لا يؤذيك، استعمله. فإن الماء القليل لا ينجس في هذه الصور. يبقى كل ما كان من النجاسة المعفو عنها أو الهرة التي أكلت من النجاسة ثم غابت عنا ثم جاءت شربت يرفع عنها. قال ويستثنى أيضا من المستثنيات إذا وقع في الماء، مفهوم هذا الكلام؟ اليسير من الشعر النجس، شعر نجس، ما هو الشعر النجس؟ شعر الإنسان؟ لا، قبل الدباغ. شعر قبل الدباغ، شعر النجس قبل الدباغ خلاص. طب وهل الدباغ يدخل في الشعر؟ الدباغ هذا يؤثر على الجلد لكن لا يؤثر على الشعر، الشعر لا، ما يدخل معنا هنا. الشعر النجس مثل شعر الحيوانات المتنجسة أو النجسة، الكلب مثلا، شعر الكلب، فوقع يسير هذا الشعر في الماء فإنه يعفى عنه، معفو عنه خلاص، لعسر التحرز. فلا ينجس الماء القليل، صرح به النووي في باب الأواني من زيادته ونقله عن الأصحاب، يعني لم يصرح به من بنات رأسه وإنما نقله عن أصحاب. هذه صور كلها نجاسات وقعت في الماء وهي معفو عنها، تحفظ هذه الأمثلة تحفظ ويقاس عليها ما هو مثلها. أصحاب الشافعي زعيم. آه نعم. قال ولا يختص بشعر الآدمي في الأصح، يعني ولا يختص أي تفريعا على نجاسة شعر الآدمي. يبقى إذن أبو الشجاع يقول، نعود إلى كلامه، وماء النجس، ما هو ماء النجس؟ وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فأكثر، ولا يختص بشعر الآدمي في الأصح، يعني لا يختص التنجس بشعر الآدمي بس في الأصح، أي تفريعا على نجاسة شعر الآدمي. هناك قول بأن ما يسقط من شعر الآدمي نجس، لكن ليس هو ذا الأصح. الأصح أن شعر الآدمي، الآدمي لاحظ أنه يعبر لك بقوله الآدمي ولا يعبر لك بقوله المسلم ولا الذمي، لا، قال الآدمي أي بني آدم. شعر بني آدم فيه خلاف، بعضهم يقول هو نجس وبعضهم يقول هو طاهر وهو الصحيح، خلاص، أي تفريعا على نجاسة شعر الآدمي. ثم قال ويعرف اليسير بالعرف، أنت تقول وقع فيه شعر يسير، اليسير هذا ما هو ضابطه؟ يعني مثلا 50 شعرة، مثلا 100 شعرة، قال هذا اليسير تعرفه بالعرف. العرف يعني عرف الناس عامة، وضابطه أنك حينما تراه من أول وهلة تقول هو قليل، أو أنك حينما تراه من أول وهلة تقول هو كثير. رأيت مجموعة من الشعر، مثلا شعر حيوان موجود على الأرض، فقلت أوه ما هذا الشعر الكثير، حينما قلت هو كثير إذن هذا كثير، إذا وقع هذا الكثير في الماء أضر. أما إذا قلت مجموعة من الشعر، قلت هذا شعر قليل، من أين أتى هذا الشعر القليل؟ يبقى هذا هو العرف، ضابطه العرف، ضابطه العرف. وقد أحال الشارع كثيرا على العرف، هذا ليس مستنكر أن يحيل الشارع على العرف، كل ما ليس له ضابط في الشريعة ولا في اللغة فإنه يعود به إلى العرف، نعود به إلى العرف، يبقى ضابطنا هو العرف. كل ما ليس له ضابط في الشريعة، الشريعة لم تأتي تضبطه بمعيار معين ولم يأتي له ضابط من جهة اللغة، فإننا نعود به إلى العرف هو الذي يضبط. هذه القاعدة، ماشي الحال. ويعرف اليسير بالعرف، صلي حتى لا يضيع علينا الوقت أكثر من نصف ساعة. ثم نعود لكل شيء. يقول رحمه الله، قال الإمام في هذه المسألة، مسألة اليسير عرفا، الإمام يقصد به من؟ لا لا لا لا، أحسنت، إمام الحرمين، يقصد به إمام الحرمين. قلنا أنه إذا ذكر الإمام في الفقه، في الفقه الشافعي، فالمقصود به هو إمام الحرمين. وإذا أرادوا إمام المذهب، الإمام الشافعي، ينصون عليه، خلاص، يقول الإمام الشافعي. قال الإمام لعله الذي يغلب انتتافه، انتتافه، انتتافه يعني يغلب تساقطه، هذا هو اليسير، الشعر اليسير هو الذي يغلب تساقطه. لكنه قال في شرح المهذب، شرح المهذب لمن؟ الإمام النووي رحمه الله. يبقى الإمام، إمام الحرمين، يقول أن الماء أن الشعر اليسير الذي يغلب انتتافه، أنت تسرح شعرك تجد شعر يتساقط، هذا هو اليسير، يقول هذا هو اليسير. الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب قال يعفى عن الشعرة والشعرتين والثلاث، يبقى هذا هو المعيار. يبقى قال اليسير الشعرة والشعرتين والثلاث بس. لعله الذي يغلب، انتتافه تساقطه في أثناء التسريح وغير ذلك. قال ويستنكر سبحان الله والحمد. ويستثنى أيضا الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة، هذا مما يستثنى، مما يستثنى في الماء القليل، مما يستثنى في الماء القليل الحيوان إذا كان على منفذه، منفذه يعني فمه، هذا منفذ بس، لا جميع المنافذ بقى، سواء كان الفم أو كان محل خروج الغائط دبر، هذا منفذ. يبقى المنفذ هو ما كان مفتوحا، خلاص، إذا كان على منفذه أي ما كان مفتوحا من بدنه نجاسة ثم وقع في الماء فإنه لا ينجسه على الأصح، هذا لا ينجس. لو أن الحيوان على منفذه، كلمة المنفذ هنا أعم من الفم، فالمنفذ هو ما كان مفتوح، فسواء كان هذا المفتوح بول، منفذ البول أو منفذ الغائط أو منفذ أي منفذ من المنافذ كان عليه نجاسة، نحن نعلم أنه نجاسة، وقع في الماء القليل فهي تنجس هذا الماء القليل ولم يغيره، انتبه، لأنه إذا تغير خلاص تنجس. هذا في الماء القليل؟ في الماء القليل طبعا، كلامنا الآن كله عن الماء القليل، في التغيير بسلاسل متعلق بقولتين أو أكثر. نعم قلتين. هذا في الماء دون القلتين، الماء دون القلتين إذا وقع فيه نجاسة فإنه يتنجس. نعم. هذا مذهب من؟ مذهب جمهور العلماء، ليس خاصا بالشافعي. طيب، هناك نجاسة تقع في الماء القليل ولا تغيره ولا نحكم له بالنجاسة، مثل ماذا؟ مثل ما تقدم معنا، رزاز البولي، ما لدى مناونا سائلة، الغرة إذا شربت من الماء ثم غابت، حيوان على منفذه نجاسة، شعر وشعرتين من الشعر النجس، كل هذا لا ينجس الماء، كل هذا لا ينجس الماء، واضح؟ الماء القليل بشرط ألا يتغير، فإن تغير تنجس، فإن تغير إيه؟ تنجس بالإجماع، فإن تغير تنجس بالإجماع، صار نجسا بالإجماع، خلاص. ثم وقع في الماء فإنه لا ينجس على الأصح لمشقة صونه، صونه يعني مشقة صيانة الماء، أننا مشقة الصون، الصون يعني الحفظ، يشق علينا أن نحفظ الماء من مثل هذا. قال الرافعي، ذكره الرافعي أبو القاسم في شروط الصلاة، ذكره الإمام الرافعي رحمه الله تعالى في كتابه شرح الكبير على الوجيز، في كتاب أو في فصل شروط الصلاة، بخلاف ما لو كان مستجمرا بحجر، شخص بني آدم إنسان استجمر بحجر، طبعا عندنا في إزالة النجاسة الخارجة من القبل والدبر عندنا أحد أمرين، إما أن يزيلها بالماء ويسمى الاستنجاء، وإما أن يزيلها بالحجر وما يقوم مقامه ويسمى بالاستجمار. إما أن تزيل هذه النجاسة بالماء، يقول استنجى بالماء، استنجيت بالماء، خلاص استخدمت الماء في إزالة النجاسة، وإما أن أستخدم الأحجار وما يقوم مقامها كالمناديل الورقية بشروطه، خلاص يجوز، ممتاز جدا. هب أن شخصا كان مستجمرا استخدم المناديل الورقية في إزالة هذه النجاسة التي على بوله أو التي على نجاسة على الغائط، أزالها بالمناديل الورقية ثم سقط في الماء القليل، ثم نزل في الماء القليل، هل هذا الماء القليل يتنجس ولا لا يتنجس؟ يتنجس، واضح؟ أهو قال أخذ، بخلاف ما لو كان مستجمرا بحجر فإنه ينجسه بلا خلاف، بلا خلاف في المذهب، بلا خلاف كما قال في شرح المهذب، الإمام النووي رحمه الله تعالى قال ذلك في شرح المعنى. فإن المستجمع، طب لماذا؟ يبقى السؤال، أنتم معشر الشافعية قلتم أن الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة، منفذه نجاسة ووقع في الماء لا يتنجس الماء، وهذا إنسان استجمر وأزال النجاسة وبقي أثرها بالمناديل الورقية ونزل في الماء تنجس الماء، ما الفرق؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ لماذا أنتم تقولون الحيوان ينفع والإنسان ما ينفع، مع أن الإنسان استجمر أصلا والحيوان أصلا لم يستجمر، صح ولا لا؟ الحيوان ابتداء لا يستجمر ولا يستنجي. قال الفرق، انظر الفرق، فإن المستجمر بالحجر ونحوه يمكنه الاحتراز، هو نفسه يمكن أن يحترز عن الماء، الذي استجمر بالحجر والذي استجمر بالمناديل الورقية يمتنع عن النزول في الماء، لماذا يذهب إلى الماء وينزل فيه وينجسه، بخلاف الحيوان، الحيوان لا يحترز ربما يسقط فيه، خلاص. ويستثنى أيضا ما إذا أكل الصبي شيئا نجسا ثم غاب واحتمل طهارة فمه كالهرة، فإنه لا ينجس الماء القليل، ذكر ذلك ابن الصلاح وهي مسألة حسنة. مسألة جميلة جدا. الإمام ابن الصلاح قال أنتم معشر الشافعية قلتم أن الهرة إذا أكلت نجاسة ثم سقط ثم غابت، طافت وغابت عنا ثم جاءت، احتمل طهارة الفم، احتمل طهارة الفم. طب هب أن طفلا صغيرا أكل من نجاسة، طفل صغير لا يدرك، مثل مثل الحيوان في هذه الصورة، وغاب مثل مثل الهرة، مثل مثل الهر، إذن لا يتنجس الماء. يبقى هذه كلها صور تقع فيها النجاسة في الماء القليل ولا تنجسه بشرط عدم التغيير، ما زلت عند هذا الشرط الذي لم يذكر، بشرط عدم التغيير أنه لم يتغير الماء، وإلا إذا تغير الماء تنجس، واضح؟ قال مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله هو الذي انفرد عن الأئمة الثلاثة، وهذا قليل في الكتاب أن يأتي لك بخلاف مذهب الشافعي، قليل ليس كثير، ليس من تعمد الإمام الشيخ فقيه الدين أنه يأتي لنا بخلاف غير الشافعي، قليل سنجد هذا أحيانا يأتي بهذا لكن ليس دائما. قال مالك رحمه الله، ابن الصلاح هذا شيخ الإمام النووي رحمه الله، صاحب المقدمة، مقدمة صور مشهورة، مقدمة الحديث، مقدمة ابن الصلاح في العلوم، شافعي طبعا، إمام كبير في الشافعي، له شرح على الوسيط، شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح، وله الفتاوى. قال مالك رحمه الله، الإمام مالك هو الذي انفصل عن الأئمة الثلاثة، انفرد بأن الماء القليل لا يتنجس إلا بالتغير، الماء القليل لا يتنجس أبدا إلا إذا تغير، عنده كده، الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير كالكثير، وهو وجه في مذهبنا، هذا عندنا وجه أخذ به بعض فقهاء الشافعي، واختاره الروياني، وفي قول قديم أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير، واختاره جماعة منهم الغزالي والبيضاوي في كتابه غاية القصوى. إيش هذه المسألة؟ مذهب مالك أن الماء القليل لا يتنجس إلا إذا تغير، أحد أوصافه الثلاثة، إما لون، إما طعم، إما رائحة، خلاص عرفنا هذا عن مالك. الماء الجاري أي الذي يجري يتقلم، الماء الجاري هو الذي يتقلم، هل الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير، ولا ينجس الماء الجاري بمجرد ملاقات النجاسة؟ خلاف في المذهب. في قول القديم للإمام الشافعي أن الماء الجاري، الماء الجاري عن المتحرك، مثل ماذا؟ تعرفون البحر أنتم؟ البحر متحرك، النهر متحرك يمشي، يجري جريا اللي هي الموجة. خلاص. في قول القديم أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير، الماء الجاري لا ينجس إلا إذا تغير حتى ولو كان قليلا، حتى ولو كان قليلا. يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي ماء في بيتي وضعته في البانيو، وهذا البانيو يتحرك فيه الماء، يتحرك فيه الماء ووقعت فيه نجاسة، فأقول هذا النجاسة لا تؤثر لأنه جاري. بعض فقهاء المذهب قالوا طالما أنه يجري يتحرك يبقى لا ينجس إلا بالتغير، مثل مذهب مالك. منهم مين؟ منهم الإمام الغزالي، ومنهم البيضاوي في كتابه غاية القصوى. بيضاوي نعم في كتابه غاية القصوى. وهو قوي من حيث النظر، من حيث النظر، من حيث الفكر، من حيث القياس، من حيث إعمال العقل قوي، لأن دلالة طبعا كلامه كلام تقي الدين الحسني على كلام مالك وعلى كلام من قال الماء الجاري القليل الاثنين. هذا الحكم، هذه المسألة التي اختلف فيها مالك، خلف فيها مالك، وأن الماء الجاري القليل اضبط هذا، لأن الماء الجاري الكثير طبعا طبعا لا يؤثر فيه النجاسة. حينما أقول لك ماء البحر تقول لي لا ينجس إلا بتغير، أقول لك هذا مقتضى المذهب سواء كان جاري أو راكد، صح ولا لا؟ إذا قلت لك ماء كثير أكثر من قلتين وهو راكد، متى يتنجس بملاقات النجاسة؟ تقول لي إذا تغير، أقول لك وكذلك الجاري إذا تغير. هنا كلامه عن الماء الجاري القليل، الماء الجاري القليل ليس الكثير، لا ينجس إلا بتغير. قال وهو قوي من حيث النظر، حيث إعمال الفكر والأدلة. قال لأن الأدلة، لأن دلالة خلق الله الماء طهورا دلالة نطق، خلق الله الماء طهورا، تأمل كده في الآية، خلق الله الماء طهورا، يبقى إذن أعطى حكم الطهورية للماء. هل دلالة نطق ولا دلالة سكوت؟ نطق أهو. ودلالة النطق أقوى من دلالة المفهوم، هذا نص أهو. الماء طهور، حاجة عظيمة جدا، خلاص أنت عايز إيه تاني؟ الماء أصلا هو طهور، يبقى لا يتأثر بالنجاسة، يبقى إذا وقع فيه نجاسة ولم تغيره لم يتأثر لأن الماء طهور أهو. دلالة نطق، وهي أرجح من دلالة المفهوم في قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يبقى هذا الدليل مالك، ابن مالك وأصحابه قالوا عندنا آية الماء طهور، خلق الله الماء طهورا. طب عندنا حديث نحن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، خلق الله الماء طهورا نطق، دلالة نطق. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما كان دون القلتين بالمفهوم، دلالة مفهوم. والقاعدة تقول، القاعدة الأصولية تقول أن دلالة النطق أقوى من دلالة المفهوم. إعمال الأصول هنا، إعمال الأصول، أصول الفقه، الأدلة الإجمالية، خلاص. ولذلك كان قويا. طيب مذهب الشافعية يعني ليس قوي، يعني أنت تدرس، لا، مذهب الشافعية أقوى، لأن مذهب الشافعية أعمل الدليلين. كيف أعمل الدليلين؟ مذهب الشافعية قال نحن، ولذلك يسمى الإمام الشافعي بناصر الحديث، صح؟ كان أهل الرأي يستطيلون على أهل الحديث، كل ما تأتي مسألة أهل الحديث لا يستطيعون أن يردوا، وإنما أهل الرأي يردون في العراق، والقصص مشهورة. حتى جاء الإمام الشافعي أول ما جاء الإمام الشافعي توقف هذا الأمر وانقلبت المسألة، صار أهل الحديث أعلى من أهل الرأي، لأن الإمام الشافعي كان عنده إيش؟ كان عنده الأمرين، كان عنده إعمال الأدلة وإعمال القياس والرأي، وكلاهما في القرآن صح؟ كما قال الغزالي وتبع ولا ذلك ابن القيم أن عندنا الكتاب وعندنا الميزان، الميزان هو القياس، الميزان هو القياس، إعمال القياس، إعمال الأدلة العقلية. فكذلك الشافعي، مذهب الشافعية أقوى، لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا الآية خلق الله الماء طهورا، وعندنا الحديث لا لا دعك من قلتين دلوقتي، الماء طهور إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث به. طبعا هذا الحديث، هذا الجزء الماء طهور صحيح، إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه من الجهة الحديثية فيه ضعف، لكن ثبت الإجماع عليه، يبقى هذا ثبت بالإجماع تغيير. أما من الجهة الحديثية الماء طهور، هذا الشافعية عمل هذا. وأيضا قالوا عندنا إذا بلغ الماء، حديث ابن عمر، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. الشافعي قالوا نحن سنعمل هذا ونعمل هذا، ولذلك قرر علماء الأصول أنه كلما أمكن الجمع بين الأدلة فهو أولى، فهو مقدم، إعمال الكلام أولى من إهماله، بدل ما أقول أن هذا راجح وهذا مرجوح، أو هذا راجح وهذا مرجوح. لا، الشافعية قالوا هذا راجح وهذا راجح، نحن سنعمل هذا وسنعمل هذا. وإن كان كلام مالك قوي من حيث النظر، إلا أن مذهب الشافعية أقوى. لماذا هو أقوى؟ قال لأنه فيه إعمال لجميع الأدلة. كيف هذا؟ قال تعالى نطق هذا أن الماء طهور، نطق، دلالة نطق، ونحن أعملناه أن الماء طهور، بالأصل أن الماء طهور. دلالة هذا الماء دون قلتين يحمل الخبث، ما كان أقل القلتين فيحمل الخبث. الشافعية قالوا نحن سنجمع بين الآية والحديث، فالآية تكلمت عن الماء القليل والحديث تكلم عن الماء الكثير، ثم إن مفهومه قد بيّن لنا حكما زائدا، وهو أن الماء القليل دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة، وهنا لم يبين وقوع النجاسة، فإنه يتأثر بهذه النجاسة ويتنجس. هكذا فعل الشافعي، قالوا نحن ما فعلنا شيء إلا أننا جمعنا الماء طهور مطلقا، ونحن نقر بها أن الماء طهور، كثير وقليل من طهور، كله طهور قليل وكثير خلاص، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. حملنا هذا المقيد، لأن هنا تقييده تغيير، حملنا هذا التغيير على الكثير الموجود هنا، هنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإنه إذا بلغ قلتين وتغير يحمل الخبث. وحملنا القيد الذي هنا بالمفهوم، دلالة المفهوم دون القلتين، إذا كان الماء القلتين دون قلتين فإنه يحمل الخبث ولو لم يتغير. ولو لم يتغير بدلالة ماذا؟ قالوا بدلالة إعمال المفهوم مع المنطوق. الماء طهور إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. إذا أثبت أن الماء ينتقل من حالة الطهورية إلى حالة النجاسة بالتغير، وهذا ما يدل عليه هذا الحديث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا تغير حمل الخبث. وقلنا أن دلالة هذا الحديث شفعية، إذا كان الماء دون قلتين يعني أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث، أعملنا هذا القيد وقيدنا به قوله الماء طهور. فالماء طهور إلا إذا كان قليلا، إلا إذا كان قليلا فإنه يحمل الخبث بمجرد وقوعه فيه. قضية إعمال الأدلة، هذا الشافعي فعله، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فعل هذا الإعمال، أعمل جميع الأدلة في المسألة وكان بذلك أرجح، وكان بذلك أرجح. أسوأ المذاهب هو ما ذهب إليه ابن القيم، هذا أسوأ المذاهب. لماذا؟ مذهب مالك قال والله أنا سأخذ بهذه الآية خلاص، ولن أخذ بهذا الحديث، وأرجح هذا على هذا، أرجح المنطوق على مفهوم. جيد ممتاز. الإمام ابن القيم قال أن الآية صحيحة طبعا قطعا وجزما، والحديث صحيح، هذا حديث صحيح، وكمان هذا الحديث صحيح، لن أخذ به. يعني أنت قلت أن الحديث هذا صحيح، طب اذهب إلى ما ذهب إليه مالك. قال لا، أنا كمان بقول هذا كمان الحديث صحيح، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. قلنا له لماذا لم تأخذ بمفهومه، لماذا لم تأخذ بمفهوم هذا الحديث؟ قال أنا أصحح الحديث لكن لا آخذ بمفهومه. كيف هذا؟ طالما أنك صححت الحديث تأخذ بما يترتب على هذا التصحيح. ما أول قضية عندنا عند أهل السنة والجماعة أن الحديث نذهب إلى السند، هل الحديث صحيح؟ فإذا كان صحيح ذهبنا إلى الفقه، إذا كان الحديث ضعيف ضربنا عليه خلاص، ما يعنينا شيء، لن نأخذ من الفقه. أما كونك تقول الحديث صحيح ثم تأتي إلى الفقه تقول لا أخذ ما يترتب عليه من الفقه، هذا سيء جدا. ولذلك لما ذهب الإمام ابن القيم في هذا الحديث كلاما متناقض، أنت حينما تقول الحديث صحيح لماذا لا تأخذ بالفقه فيه؟ كلام غير صحيح، لا بد أن تأخذ بفقهه، تلزم بالأخذ بفقهه، وإلا من البداية تقول حديث ضعيف، فإذا كان الحديث ضعيفا لا أخذ بفقهه. لكن أنا أقول أنا أخذ بدلالة المفهوم، عنده دليل مفهوم، دليل الحنابلة يقولون دلالة المفهوم دلالة صحيحة، عندي دلالة المفهوم صحيحة وأقول حديث صحيح ثم أخذ أقول لا أعمل به، هذا أسوأ المذاهب. إلا ذهب إلى مالك، ذهب إلى قول مالك أنه لا يتغير، لا يحكم بنجاسة الماء إلا إذا تغير. قلنا له لك أن تذهب إلى هذا كما ذهب إليه مالك، ترجح دلالة النطق على دلالة المفهوم وخلاص تنتهي القضية. أما أنك تقول أنا أخذ بالحديث حديث صحيح ودلالته صحيحة ثم لا أخذ به، ممكن نكتب دلالة المفهوم عشان نحن نصول في دلالة المفهوم تحته أيوة. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. توقف عند هذا المقدار. هذا ولا السابق؟